إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، أعظم مطلوب من ظفر به فقد فاز الفوز العظيم هو أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنك، ورضى الله عز وجل على عباده في الجنة هو أعظم نعيم لأهل الجنة، حيث ورد في الأحاديث أن أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم عندما يكشف ربنا سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه الكريم ويأذن لهم في النظر إليه سبحانه وتعالى. يقول سبحانه لأهل الجنة: سلوني، وهم في ذلك الوقت معهم جميع النعم، وقد أعطاهم الله تعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومع ما هم فيه من النعيم العظيم عندما يقول لهم رب العالمين سبحانه: سلوني، فيقولون: يا رب نسألك الرضا. فلا يحضرهم مطلوب أهم ولا أعظم من أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم، فيقول لهم رب العالمين سبحانه: رضاي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، ولكن سلوني. فيقول سبحانه: رضاي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي ولكن سلوني، يعني ما أدخلتكم الجنة ولا أنلتكم هذه الكرامة إلا برضاي عنكم، ولكن سلوني، يعني شيئا آخر، أما الرضا فقد رضيت. فيخبرهم سبحانه وتعالى برضوانه عز وجل، فنيل رضوان الله سبحانه وتعالى هو منتهى الآمال التي يريدها المسلم. كيف يرضى الله سبحانه وتعالى عنك؟ إذا رضي الله سبحانه وتعالى عن عبد غفر له ذنوبه وأدخله الجنة وأنعم عليه بالنفس المطمئنة وأرضاه في الدنيا والآخرة، لكن كيف يرضى الله سبحانه وتعالى عنك، وما هي الوسائل التي توصلك إلى رضوان الله سبحانه وتعالى؟ فأول ذلك أن ترضى أنت عن الله عز وجل، لأن الجزاء من جنس العمل، فلا بد أن ترضى بالله وأن ترضى عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل دائما يذكر في كتابه الكريم في من رضي سبحانه وتعالى عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالذين رضي الله سبحانه وتعالى عنهم هم الذين رضوا عن الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه من قال حين يصبح وحين يمسي: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وأيضا في الحديث الآخر من قال حين يسمع المؤذن: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه بعض ثمرات هذه الكلمات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أن يقولها الإنسان بلسانه وأن يعتقدها بقلبه فيذوق بذلك طعم الإيمان ويغفر الله له ما تقدم من ذنبه ويرضى الله سبحانه وتعالى عنه ويرضيه بما يعطيه من الخير ومن النعيم المقيم. والرضا بالله ربا يشمل الرضا بأحكامه سبحانه وتعالى وشريعته وأوامره ونواهيه، فيتلقاها بالقبول والانقياد والاستسلام، لا يعترض ولا يتسخط. ويشمل كذلك الرضا بقضائه وقدره، وإذا قدر على العبد شيء من مصائب الدنيا فيصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. والرضا بالإسلام دينا هو أيضا الانقياد لشرائع الإسلام وتلقيها بالقبول وعدم الاعتراض عليها. والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أن يتبعه ويحبه وينقاد له عليه الصلاة والسلام. فهذا من أسباب نيل رضوان الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك من الأسباب أن تكون نفس العبد مطمئنة لينال رضا الله سبحانه وتعالى، لأن النفوس منها النفس الأمارة بالسوء، ومنها النفس اللوامة، ومنها النفس المطمئنة. فمن الأسباب التي توصل إلى رضوان الله أن تطمئن نفس العبد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فبين سبحانه وتعالى أن النفس التي تكون راضية مرضية راضية بالله سبحانه وتعالى وعن الله سبحانه، تكون مرضية، قد رضي الله سبحانه وتعالى عن صاحب هذه النفس، فنفس مطمئنة. ومن الأسباب التي تؤدي إلى حصول الطمأنينة أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. كيف تطمئن نفس الإنسان حتى ترجع إلى الله راضية مرضية؟ بأن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأن يحب ما أمر الله سبحانه وتعالى به ويكره ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فتصير نفسه مطمئنة وينال بذلك رضوان الله عز وجل. كذلك من الأسباب الموصلة لرضوان الله سبحانه أن يكون الإنسان من الصادقين ومع الصادقين، فأن يتحلى بالصدق. ويشمل ذلك الصدق القلبي الذي هو بمعنى الإخلاص لله تعالى، وأن يكون إيمانه صادقا ليس نفاقا ولا رياء، ويشمل كذلك صدق الحديث. فإذا كان الإنسان من الصادقين فإنه ينال رضوان الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأخبر سبحانه وتعالى أنه رضي عن الصادقين الذين ينفعهم هذا الصدق عنده سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، من الأسباب التي توصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى ويكون صاحبها ممن رضي الله تعالى عنه، من هذه الأسباب أن يكون من المتبعين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، يحبهم ويقتدي بهم ويعمل بهديهم ويتبع طريقتهم، لأن الله سبحانه وتعالى أيضا قال في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإيمان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فأخبر سبحانه وتعالى عن المهاجرين والأنصار أنه سبحانه وتعالى رضي عنهم، وامتد هذا الرضا وتعدى حتى شمل من اتبعوهم بإحسان، وهذا باق إلى يوم الدين. فإذا كان المسلم لا يستطيع أن يكون من المهاجرين والأنصار الذين رضي الله عنهم، لكنه يستطيع أن يكون من المتبعين لهم بإحسان، فيحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي بهم ويتبع طريقتهم، فيشمله رضوان الله سبحانه وتعالى كما شملهم الرضوان. وهذا يدعو المسلم لأن يكون من أهل السنة والجماعة، وأن يتجنب اتباع تلك الفرق الضالة المنحرفة التي تعادي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو تعادي فئة منهم. فهؤلاء قد تجنبوا السبيل الذي يوصلهم إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يوصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى أن يتبرأ المسلم من أعداء الله، وأن يكون في قلبه معاديا ومبغضا لمن يحاربون الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون ولاؤه للمؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فأخبر سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله، لا يحبون من كان معاديا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، بل يتبرؤون منهم وينفرون منهم، فإن هذا يكون سببا لأن يكتب الله تعالى الإيمان في قلب العبد وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. وكذلك خشية الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل ذلك لمن خشي ربه، فأخبر سبحانه وتعالى أنه رضي عنهم ورضوا عنه بخشيتهم لله سبحانه وتعالى. فهذه الأسباب الكبرى الشاملة التي توصل المسلم إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، أن يرضى عن الله وأن تطمئن نفسه ويطمئن قلبه بذكر الله، وأن يكون من الصادقين، وأن يتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على طريقتهم، وأن يتبرأ من أعداء الله وأعداء رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون ممن يخشى الله سبحانه وتعالى. فإذا جمع المسلم ذلك كان ممن رضي الله سبحانه وتعالى عنهم وأنالهم سبحانه كرامته. تحت هذه الأسباب العامة تتفرع جزئيات كلها داخلة ضمن هذا العموم، فمن تلك الجزئيات سنة السواك، سنة السواك التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، من الأمور التي ترضي الله سبحانه وتعالى عن العبد أي يحافظ على سنة السواك. فإنها وإن كانت يعني من فروع الدين وجزئياته إلا أنها يعني جزء ومثال لمحبة المسلم لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وابتدائه برسول الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. اللهم